أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما رأيكم في جماعة من الشباب من صغار طلاب العلم يجتمعون يذكرون أخطاء بعض المشايخ السلفيين، أخطاء لغوية، أخطاء فقهية وفي المصطلح إلى آخر، مما يرونه خطأ كأنهم نصبوا أنفسهم حكاما على المشايخ فيما يظنون أنهم أخطأوا فيه، فهل هذا لهم وما نصيحتكم لهم، علما أنهم لا يرون أنهم وقعوا في خطأ بل يقولون إنهم يعتبرون هؤلاء المشايخ سلفيين ومن أهل العلم، ومن ضمن ما ذكروا أن الشيخ حسنا حفظه الله تعالى ومتع به يفتي دون أن يفهم السؤال، وربما ذكروا بأنه يزكي من لا يستحق ذلك وأنه كبير في السن وما إلى ذلك، فما نصيحتكم لهم وما رأيكم فيهم وجزاكم الله خيرا؟ والله نصيحتي إلى أولا أن يتأدبوا، أن يتعلموا الأدب قبل العلم، كما كان يقول عبد الله بن المبارك موجها كلامه إلى طلبة الحديث: أنتم إلى قليل من الأدب أحوج منكم إلى كثير من العلم. فالأدب قبل العلم، هذا أولا. فذكر خطأ عالم أخطأ هذا لا شيء فيه، إن كان على سبيل بين الخطأ بالدليل لا، يعني لا ينكر هذا، لكن الإشكال ليس بذلك. الإشكال أن هؤلاء يعني يتلاعب بهم الشيطان ويظنون أنفسهم أنهم صاروا أعلم أو أحرص على هذا الدين، وبعضهم إذا جوبل بخطئه هو لا يعترف، فهذه النوعية اعلم أنه صاحب هوى، ليس طالبا للحق، ليس به من طلب الحق شيء. فلا ينكر أن تقول أخطأ الشيخ الفلاني لأنه ليس معصوما، إن كنت على دراية على علم هذا الخطأ، ولكن على أن تتأدب. الأئمة السابقون كانوا يقولون أخطأ ابن عباس، أخطأ ابن مسعود، ما في إشكال، يعني ليس هذا ليس مما يعيب العالم، إذا كان مما لا يعيب الصحابي أن يخطئ فكيف بالذين هم دون الصحابة؟ الصحابة كانوا يخطئون والذين أتوا بعدهم يخطئون، ليس هناك أحد معصوما بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هؤلاء لا يريدون ذلك، هؤلاء أو بعض هؤلاء يريدون التجهيل المطلق. فالحذر، الحذر من هذه الطريقة، هذه الطريقة هي أسلوب من أساليب الحدادية على على الشكل أو على الصفة التي بينتها. أما الرد على عالم أخطأ بالدليل بالكتاب والسنة أو أن يعني ينبه على ذلك، لا بأس، شيخنا حسن بن عبد الوهاب يعني من تواضعه الجم ومن معرفته بقدر نفسه وهو من هو ممن عاصر أجيالا من العلماء وثبته الله عز وجل إلى وقتنا هذا على هذا المعتقد، وهذه كرامة له رغم الفتن التي مرت به عبر 100 سنة تقريبا، فشيخنا كاد أن يبلغ 100 الآن. فالذين يتكلمون هؤلاء بعضهم أصغر من أصغر أحفاده، ثم يتبجحون الآن. فكان في دروسه أمامي أكثر من مرة يقبل التصويب والتصحيح من الصغير قبل الكبير. والله لو أتى طفل صغير وقال لا أخطأت في كذا، يقول أستغفر الله إذا تبين له الحق. بل إذا كنت جالسا بجانبه يقول شيخ خالد هكذا يمس أذني قبل الدرس كثيرا، إذا قلت شيء خطأ نبهني، لا تسكت. ثم أحيانا يقول كلاما فيميل إلي، هذا صحيح أم خطأ؟ ما رأيك شيخ خالد؟ فإن كان يفعل ذلك مع تلميذ من تلامذته، ثم يأتي هؤلاء الأغمار السفهاء، السفهاء الأحلام الذين لا يعرفوا قدره ولا الكبار، يطعنون فيه بسبب خطأ لغوي، بسبب أنه أحيانا يتكلموا بالعامية مراعاة لبعض الناس، أو أنه يعني حفظ الله يرى ذلك، هذا لا يطعن به على العالم. هذا مما قاله شيخنا ربيع لمحمد إبراهيم الحدادي لما كان أيضا، لأنه كان يطعن في الشيخ حسن بهذا، ما يتكلم بالعامية أحيانا، أحيانا الشيخ ما ينتبه له لبعض الكلمات فيحدث فيها لحن. فقال له الشيخ ربيع على ما أذكر، الشيخ عبد الظاهر أبو السمح خطيب الحرم المكي، ولعل كذلك ذكر محمد حامد الفقه على ما أذكر، أنه كان يتحدث يعلم الناس التوحيد بالعامية، واهتدى على يديه جم غفير، هذا لا يعيبه طال. وكذلك قال له الشيخ حسن محمد إبراهيم هذا الحدادي، قال له ولعله قال ذلك لمجد المدرس كذلك، توافق طبعا، وتم هذا في جلستين متباعدتين، لكن هذه العبارة الأخيرة قالها الشيخ ربيع في مجلس مسجد المدرس، لما سبحان الله تشابه المجلسان، لكن المجلس الأول كنت أنا وحدي مع بعض الطلبة ومحمد إبراهيم، في المجلس الثاني كان الشيخ حسن معي لما جاء مجلس المدرس، وحدث ما حدث مع محمد إبراهيم سبحان الله. ففي المرة الثانية قال الشيخ ربيع لمجلس المدرس هذا الشيخ حسن وشار إليه يدرس في الجمال الإسلامي قبل أن تولد أنت، فكيف يكون جاهلا؟ ثم قال له لما يعني أثبت ماجد المدرس أو يعني صرح أو طرف أنه قال أنا ما أبدع هؤلاء، يعني يقصد الشيخ حسن عبد الوهاب ويقصدني ويقصد أخانا الشيخ عبد الرحمن، أنا ما أبدعهم ولكني أقول لهم ليسوا أهلا لا للتدريس ولا ليه ولا للعلم. فقال الشيخ هكذا تعترف أمامي، اعترفت الآن، اعترفت بهذا. فأخذ يتلعثم في الكلام، قل أنا ما أقصد، قل له أنت قلت هذا كما تقصد. قال له أنا أرى أن هؤلاء أهلا للتدريس وللتعليم وللتأليف ولهم مؤلفات، ونصر الله بهم المنهج السلفي في مصر. فأسكته وسقط في يديه. فهؤلاء الأغمار الصغار لا يعرفون قدر العلم فضلا على أن يعرفوا قدر أهله. وكما قلت هذا لا يتعارض مع بيان الخطأ، بل بيان الخطأ واجب. والعلماء والشيوخ لا يمنعون أحدا أن يبين خطأ لهم، بل بالعكس يفرحون بذلك، لكن يكونوا بالإيه؟ بالتي أحسن وبالإيه؟ وبالأسلوب الحسن وبنية صحيحة. يعني تقول نيتك صحيحة في هذا البيان حتى تؤجر عليه إن شاء الله. والله المستعان. يعني وطن